تخيل تعيش حياتك لمدة 7 سنين كاملين، وبعد كده تكتشف ان كل التفاصيل اللي انت عشتها دي عبارة عن كذب في كذب، ولما تفوق تقعد تسأل نفسك يا ترى انت اللي غلطان ولا اللي حواليك هم اللي غلط. واحدة من اغرب قصص الخيانة اللي حقيقي ملهاش اي مبرر، هي خيانة من اجل الخيانة. فيلا 84 في القصة الكاملة. ٢٠١٤، مصطفى رجل أعمال وعايش في منطقة مصر الجديدة من وهو صغير في السن، وهو بيحب شغله جدا ومختلف عن باقي الناس اللي حواليه. طول عمره نفسه يشتغل في التجارة، وقدر من خلال سنين شغله وخبرته ان يكون واحد من أهم المستثمرين في مصر والصين وبعض الدول العربية والأوروبية. طبيعة شغله في الاستثمار بتخليه مش مستقر في بلد واحدة، دايما بيتنقل من بلد للتانية، وبيقعد في البلد الواحدة دي فترة قليلة جدا، وبيرجع على مصر في فترات أجازة قصيرة علشان يقعد مع أهله اللي دايما بيطلبوا منه إنه لازم يتجوز، تحديدا لما وصل لسن 36. مصطفى ما كانش رافض فكرة الجواز، لكن طول عمره كان بيدور على حد يفهم طبيعة شغله ويقدر طموحه اللي ملوش حدود، وكل ما بينزل مصر ويقابل صحابه في النادي يأكدوا عليه فكرة انه لازم يتجوز، لحد ما ظهر واحد صاحبه بيقوله انه عنده عروسة مناسبة جدا لمصطفى، والعروسة دي هي فيروز اللي اصغر منه ب10 سنين، يعني عندها 26 سنة، جميلة وبنت ناس ومطلقة. فيروز اتجوزت قبل كده لمدة 2 سنين واتطلقت ومعهاش اي اطفال. كل الناس بتشكر فيها، تحديدا ان والدها متوفي من زمان وان والدتها هي اللي مسؤولة عنها في كل حاجة، وفيروز عايشة مع والدتها برضو في منطقة مصر الجديدة. ومصطفى يوافق انه يسمع كلام صحابه ويقابل فيروز، ومن اول مرة يقابلها فيها يعجب جدا بشخصيتها، طريقة تفكيرها واسلوب كلامها حلو جدا، وواضح ان اختيار الجوازة الاولى كان من البداية غلط، والكلام ده مصطفى فهمه من طريقة فيروز عن جوازها الاولاني، وعرف انها ملهاش ذنب في الاختيار لانها كانت لسه صغيرة. فيروز طبعا كانت سألت عن مصطفى كويس جدا قبل ما تقابله، وكانت واخدة قرار من جواها انها كده هتوافق عليه، وبرغم ان هي اصلا عايشة كويس وفي ظروف مادية مرتفعة جدا، الا انها كانت عارفة ان جوازها من مصطفى ده هينقلها في حتة تانية خالص، فكان موضوع الموافقة على جوازها منه كده موجود، ومجرد المقابلة دي علشان بس تتعرف عليه عن قرب. ولما قابلت مصطفى لقت انه انسان مناسب جدا، لان في كل الصفات لاي بنت عايشة على فكرة المصلحة هتلاقيها فيه، شخص غني مرتاح ماديا وشكله كويس، والاهم من ده كله انه مش هيكون قاعد لها فترة طويلة، طول الوقت مسافر برا البلد، مفيش احسن من كده. المهم انه في نفس القعدة دي مصطفى كمان يعجب جدا بفيروز زي ما قلنا، ويقرر انه يتجوزها، وتاني يوم على طول يقابل والدتها اللي كانت تقريبا عارفة كل حاجة عن الموضوع، وكانت برضو موافقة من قبل ما تشوف مصطفى، ولان طبيعة شغل مصطفى انه مش مستقر في البلد كتير، فكان عايز يخلص كل تفاصيل الجواز في مدة اقل من 40 يوم، تحديدا ان مصطفى مش ناقصه اي حاجة، كان مجهز فيلته اللي رقمها 84 واللي موجودة في واحدة من ارقى المناطق السكنية في منطقة مصر الجديدة، وفيلة مصطفى كانت فعلا جاهزة ومش ناقصها اي حاجة، وكل اللي عملته فيروز شوية حاجات بسيطة بس جوه الفيلا. وبعد شهر من الجواز يبدأ مصطفى يرجع لطبيعة شغله العادية، بيفضل مسافر طول الوقت ما بين الصين والإمارات وبعض الدول الأوروبية، وينزل أجازة لمصر لمدة شهر وبعد كده يسافر تاني. وبعد ما يمر سنة على الجواز ربنا يرزقهم بأول مولود، ومصطفى بنفس طبيعة شغله وفيروز عايشة كويس جدا ومبسوطة. وفي السنة التانية من الجواز فيروز تبدأ تحس إن عليها مسؤولية كبيرة، تحديدا إن هي المسؤولة عن الطفل لوحدها، وبسبب تكرار شكوى فيروز لمصطفى في كل مكالمة، فمصطفى قرر انه يعين في مصر مساعد ليه. المساعد ده هيكون اشبه بالمساعد الشخصي مصطفى، هينفذ كل حاجة ويخلص كل الطلبات والمشاوير لفيروز، تحديدا ان في السنة التانية دي بقت فيروز حامل للمرة التانية، فبقت الحركة عندها اصعب بكتير. ومصطفى طول الوقت ده عمال يدور على شخص يثق فيه ويخليه هو المساعد الشخصي بتاعه، لحد ما الاختيار بقى على شاب اسمه وليد، متعلم كويس ومثقف وواجهة كويسة ان يبقى المساعد الشخصي بتاع رجل الاعمال مصطفى. شغله الاساسي هيكون في الفيلا، يتواجد فيها كل يوم ويخلص من الصبح لحد بالليل كل المشاوير وكل الحاجات الحاجات المطلوبة منه. ومن ساعة ما مصطفى عين وليد ده مساعد شخص لي وكل المشاكل اللي كانت عند فيروز اتحلت والحياة بقت هادية جدا. حتى في مكالمات فيروز لمصطفى دايما بتقوله كده، بس تظهر مشاكل من نوع تاني خالص، كلها مشاكل مادية، عايزة فلوس، عايزة عربية، عايزة ذهب، كلها عبارة عن مشاكل مادية. بس مصطفى كان دايما بينفذ لها اي طلب، وده لانه عارف انه مش موجود في مصر طول الوقت، فكان دايما عنده احساس بالذنب. ويمر 5 سنين على الجوازة، وفي الوقت ده ربنا يرزقهم بثلاث اطفال اللي بقوا اهم حاجة في حياة مصطفى وحياة فيروز. فيروز حياتها بشكل كامل مع اولادها، ومصطفى بنفس طبيعة شغله. بس الحاجة الغريبة اللي مصطفى كان بيلاحظها ان طول ما هو موجود في مصر دايما بيلاقيها قاعدة مع الاولاد في كل مكان، انما اول ما بيسافر ويتصل بيها ويسألها عن الاولاد دايما تقول له حاجات كتير، مرة في النادي، مرة بيلعبوا، مرة عند جدتهم. صعب جدا يكلمها ويلاقي الاولاد جنبها على طول. ومصطفى لانه استغرب الحركة دي فقرر انه اول ما ينزل اجازة يتكلم مع الاولاد ويطمن عليهم. فاكتشف ان الاولاد قالوا له حاجة غريبة جدا، ان اول ما بيسافر الاولاد طول الوقت بيكونوا بيتين عند جدتهم. والغريبة ان فيروز عمرها ما قالت له انها ودت الولاد علشان يباتوا هناك. ولان مصطفى كان دايما بيلاحظ ان والدتها بتتحكم فيها بشكل كبير، فتخيل ان اللي بيحصل ان والدتها بتتصل بيها وبتقول لها هاتي الولاد بالعافيه، فعلشان ما تزعلهاش فكانت بتودي لها الولاد، وان فيروز كانت خايفه تقول كده لمصطفى علشان ما يزعلش منها. بس مصطفى برغم انه فكر كده بس برضه كان في دماغه حاجات كتير مش مطمناه. اولها لانه راجل شغال في التجاره وعارف دايما ان فكره المؤامرات دي ممكن تسيطر على دماغه، وعلشان كده قعد مع وليد المساعد الشخصي بتاعه وطلب منه طلب غريب جدا، انه يراقب فيروز مراته ويبلغه بكل خطواتها وبتروح فين وبتيجي منين. وطبعا وليد استغرب الطلب ده جدا من مصطفى، لكن وافق في الاخر لانه مصطفى عرض عليه مبلغ كبير زيادة عن الراتب الشهري بتاعه في مقابل انه يفضل طول الوقت ينقله اخبار فيروز مراته. وبعد ما يخلص الاتفاق ده مصطفى يرجع يسافر علشان يكمل بقية شغله. تاني يوم على طول وليد يتصل بيه ويبدأ يديله التقرير اليومي اللي اتفقوا عليه، والتقرير دايما بيقول ان تحركات فيروز كلها عادية. لكن مصطفى يلفت انتباهه حاجة غريبة جدا وليد ما عملهاش، ان وليد عمره ما قاله ان الاولاد خرجوا من البيت وراحوا باتوا عند جدته، مع ان مصطفى متأكد ان الموضوع ده حصل. ومصطفى لما ينزل اجازة بعد كده يقعد مع الولاد ويتأكد منهم تاني بطريقة غير مباشرة، ويعرف برضو انهم راحوا اكتر من مرة وباتوا عند جدتهم. فاستغرب هو ليه وليد ما قالوش ولا مرة ان الموضوع ده حصل، لدرجة ان مصطفى شك ان الاولاد هم اللي بيقولوله كلام غلط. وتمر 6 سنين كاملين على الجوازة دي، والحياة بين فيروز ومصطفى عادية وطبيعية. بس كل مرة ينزل فيها اجازة مصطفى يلفت انتباهه حاجة غريبة، تحديدا في السنة الاخيرة، ان فيروز دايما بتتهرب منه، والطبيعي ان يكون عندها لهفة انه لسه نازل اجازة. كان دايما بتدخل عند الاولاد وتنام في اوضتهم، وكأنها بتهرب منه ومش عايزة تنام معاه في نفس الاوضة. ولما اتكلم مع فيروز في الموضوع ده قالت له انها تعودت طول فترة سفره انها تنام عند الاولاد في الاوضة، فهو مجرد تعود مش اكتر. الموضوع ده لما حصل وبسبب الشك اللي دايما في دماغ مصطفى خلاه يفكر في حاجات كتير، بس في الاخر هي حاجات بسيطة، ان فيروز ما بقتش بتحبه وانها عايزة تعيش لوحدها. مصطفى بدأ يتابع ويفرغ كاميرات المراقبة اللي موجودة في الفيلا، والكاميرات دي كانت موجودة بره باب الفيلا وعلى الشارع الرئيسي من بره. كل المشاهد اللي مصطفى اتفرج عليها مشاهد عادية، فيروز وولاد داخلين الفيلا او خارجين منها، ووليد المساعد الشخصي بتاعه سواء بيدخل عشان يشتري لهم حاجة او بيروح على اخر اليوم. برغم ان المشاهد كلها طبيعية لكن مصطفى ما كانش مرتاح. وفي السنة 7 للجواز تحديدا سنة 2021 مصطفى وهو في الصين يلاقيهم بيبيعوا كاميرا مراقبة جديدة صغيرة في الحجم وبتركب من غير اي تعقيدات، تحطها في اي مكان وتقدر تتابعها من خلال التليفون الشخصي بتاعك، وكل اللي هي محتاجاه انك تكون موصلها على الانترنت. اشتراها مصطفى واستنى لما ينزل اول اجازه ليه على مصر وما قالش ولا حد انه اشترى الكاميرا دي ولا هيحطها فين. مصطفى ركب الكاميرا دي في اوضه النوم واشترى واحده تانية وركبها في الحمام، وكل اللي كان عايز يطمن منه انه فعلا ما فيش اي حاجه غلط بتحصل. الطبيعي ان يكون في كاميرات مراقبه في الفيلا وفي الشارع من بره، لكن ما كانش طبيعي ان يكون في كاميرات جوه اوضه النوم او عند باب الحمام. وبعد ما يمر اسبوع على اجازه مصطفى في مصر ويركب الكاميرات ويطمن ان هي شغاله، يحضر شنطته علشان هيسافر على الامارات. وفيروز عارفه ان مصطفى هيقعد هناك لمده شهر، واول ما مصطفى يوصل الامارات يتاكد ان كاميرات المراقبه شغاله وانه قادر يبص عليها من التليفون بتاعه عادي، وبعدها يقفل ابلكيشن الكاميرات ويكمل شغله بشكل طبيعي. ويجي على بالليل ويكلم وليد ويطمن منه على بيته وعلى مراته وعلى اولاده، ووليد ياكد له ان كل حاجه كويسه. وعلى الساعه 12 بالليل مصطفى يقوم ويفتح الكاميرات علشان يطمن، ويلاحظ ان مراته قاعده على السرير بس مش لابسه هدوم نوم عاديه، لابسه هدوم كانها مستنيه حد. فيقرر انه هيفتح الصوت فيسمع اغنيه غريبه شغاله، ويسمع فيروز وهي بتكلم حد. ويفضل مصطفى مكمل علشان يعرف مين الشخص اللي بتكلمه فيروز، لان جاله احساس في الاول انه حد من ولاده، لحد ما بعد كام دقيقة يكتشف ان وليد المساعد بتاعه ظهر في الكاميرا وهو خارج من الحمام ولابس الروب الشخصي بتاعه، وبعدها يقعد على السرير جنب فيروز ويعملوا مع بعض علاقة. صدمة بكل المقاييس، مصطفى مش مستوعب اللي بيتفرج عليه. وتاني يوم على طول يحجز تذكرة وينزل مصر، واول ما تشوفه فيروز تتخض. بس مصطفى كان واخد قرار انه مش هيضيع نفسه ولا مستقبله علشان واحدة زي دي. كل اللي كان واخد القرار فيه انه لازم يفهم بالظبط هو ايه اللي بيحصل. مصطفى يقول لفيروز انه قرر انه يصفي كل اعماله خارج مصر، وانه يركز الفترة اللي جاية ان شغله يبقى في مصر وبس، وانه مش محتاج يسافر بعد كده. وسألها مرة واحدة عن وليد المساعد الشخصي بتاعه، وهنا فيروز حست من طريقة السؤال ان مصطفى عارف حاجة، ويقعد فيروز قدامه ويشغل لها الكاميرات ويعرفها انه شاف كل حاجة وانه لازم ياخد حقه بالكامل. رفع عليها قضية زنا وقضية اثبات نسب للولاد التلاتة، والمفاجأة انه اكتشف ان اتنين بس من ولاده هم اللي فعلا ولاده، انما التالت ده مصطفى ملوش علاقة بيه. والمفاجأة الاكبر ان اللي رشح وليد ده لمصطفى هي فيروز، قالت عليه انه شاب مكافح ونفسه يبني مستقبله، واقترحت على مصطفى انه يشغله المساعد الشخصي بتاعه. اتريها اصلا من البداية كانت على علاقة بوليد ده، وعرف ان امها كمان كانت تعرف وليد من زمان وكانت عارفة بشكل العلاقة اللي بين وليد وبين بنتها، يعني الام كمان مشاركة في كل حاجة. خيانة فعلا من غير اي سبب، مفيش اي سبب يخلي فيروز دي تخون مصطفى، عايشة كويس وباحترام والراجل معيشها بطريقة كويسة جدا، ايه اللي يخليها اصلا تعمل كده؟ خسرت كل حاجة حرفيا. ومصطفى ذكي جدا انه مضيعش نفسه علشان واحدة زي دي، كان ممكن يضيع مستقبله وكل حاجة في الاخر تنتهي. واكتشف مصطفى كمان ان وليد كان بينقل كل حاجة لفيروز، وانه كان بياخد منها فلوس زي ما كان بياخد من مصطفى بالظبط. وليد كان بياخد فلوس من فيروز علشان يقول لمصطفى اي معلومات ويخليه يبعد تفكيره عنهم، يعني وليد كان شغال عند الاتنين والاتنين كان بياخد منهم فلوس. وفيروز اتطلقت وعليها قضية زنا واتحرمت من ولادها الاتنين واتحرمت من كل حاجة، ومصطفى قفل الفيلا اللي طول عمره كان بيحلم يستقر فيها، وقرر انه يبيع الفيلا رقم 84 اللي كانت شاهدة على احقر خيانة بين اتنين اوطى من بعض، واخد ولاده الاتنين وقرر انه يعيش ويستقر في واحدة من الدول العربية. ياريت اي حد يتعرض لعملية خيانة او حاجة شبه كده يفهم كويس قوي ان اللي عمله مصطفى ده هو احسن تصرف. اوعى تودي نفسك في داهية، واوعى تتصرف تصرفات تخليك تخسر كل حياتك اللي جاية. خد حقك بالقانون وخليك واثق طالما انت صح ربنا عمره ما هيضيع حقك. سلام عليكم.